بعض الناس كتب في هذه الأيام كتب أنه في حال الإقراء حال إقراء القرآن ينبغي أن لا يدخل فيها هذا الذي قاله المصنف من ذكر المعاني وبعض التنبيهات يعني في معاني كلام الله، وهذا غير صحيح وهو مخالف لطريقة السلف. السلف كانوا يقرؤون 10 آيات كما في حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، ورد في رواية 10 ورد 5، فيتعلمون العلم والعمل جميعا. هذه فيها نفع كثير لطلبة العلم. نعم لا تشتغل بالتفسير وتعطل الطالب يكون كل شغلك تفسير، هذا قد يكون فيه حيف على الطالب، على سيما الطلبة الذين يأتون من أماكن بعيدة، بدل ما يقرأ القرآن في سنة تجلس عندك 3 سنين قد ينقطع هذا. لكن كذلك لا ينبغي الجهة الثانية التي هي أن يقرأ الإنسان وهكذا سرد بس بسم الله وبارك خلاص ومشي توكل على الله. القرآن ينبغي للمعلم من أخص الأشياء أن يؤدب، وما زال أهل العلم وأهل القرآن يصنعون هذا. نعم.